الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم صل على سيدنا محمد، صل ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، سلم تسليما كثيرا وبارك. كنا قد تكلمنا في الكلام على أنها تكون بمعنى نعم، حرف جواب، وهذا هو المعنى الثاني لها. المعنى الأول أنها حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، والمعنى الثاني أنها تكون حرف جواب بمعنى نعم. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وعن المبرد أنه حمل ذلك على قراءة من قرأ إن هذان لساحران. قال: واعترض بأمرين، أحدهما أن مجيء إن بمعنى نعم شاذ حتى قيل إنه لم يثبت، والثاني أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ. وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة وليست للابتداء، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف أي لهما ساحران، أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا، كما قال: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. فزاد إن بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بمن نافية، ويضعف الأول أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر، والثاني أي ويضعف الثانية أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين. وقيل: اسم إن ضمير الشأن، وهذا أيضا ضعيف، لأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف، والمسموع من حذفه شاذ إلا في باب أن المفتوح إذا خففت، فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف فحذف تبعا لحذف النون، ولأنه لو ذكر لوجب التجديد، إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ألا ترى أن من يقول لدو ولم يكو، ووالله يقول لدنك ولم يكنه، وبك لأفعلن، ثم يرد إشكال دخول الله. وقيل: هذان اسمها، ثم اختلف، فقيل: جاءت على لغة بل حارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما، كقوله: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، اختار هذا الوجه ابن مالك. وقيل: هذان مبني لدلالته على معنى الإشارة، وإن قول الأكثرين هذين جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا، اختاره ابن الحاجب. قلت: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس، إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه، مع أن فيها مناسبة لألف ساحران، وعكسه الياء في إحدى ابنتي هاتين، فهي هنا أرجح لمناسبة ياء ابنتي. وقيل: لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنية في التقدير، قدر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف هذا التغيير. كل الذي قرأناه الآن داخل في الكلام على المعنى الثاني من معاني إن مكسورة الهمزة ثقيلة النون، أنها تكون بمعنى نعم. فبدأ في الذي قرأناه الآن، بدأ يقول إن المبرد وجه قوله تعالى إن هذان لساحران على كون إن هنا بمعنى نعم. ثم أورد اعتراضين ممن لا ينحون هذا النحو، ممن لا يقولون إن تكون بمعنى نعم، لابد أن يردوا على الذين يثبتونها وعلى من يتبنون ذلك، والمبرد من هؤلاء. فأورد اعتراضين للمعترضين، ثم رد على هذين الاعتراضين وبين بعض أوجه الضعف في هذه الردود، وأتى بردود أخرى. فهذه السلسلة من الأقوال والاعتراضات والردود على الاعتراضات والتضعيف والتصحيح فيها من الملح والفوائد والضوابط ما لا يعلمه إلا الله، نحتاج إلى أن نقرأها بعناية وأن نركز عليها وأن نرى ترتيب السياق. فسنكتب الكلام على السبورة حتى لا يتشتت ذهن الطالب، ونجمع المسألة تجميعا جيدا إن شاء الله تعالى. قال: وعن المبرد أنه حمل ذلك، ذلك اسم الإشارة في ذلك يعود عليه. وعن المبرد أنه حمل ذلك على قراءة من قرأ إن هذان لساحران. ذلك يا شيخ علي أن تكون إن بمعنى نعم. وعن المبرد أنه حمل ذلك على قراءة من قرأ إن هذان لساحران. يبقى معنى أولا قول للمبرد يوجه فيه قوله تعالى إن هذان لساحران، هذه دعوة من المبرد يدعي فيها أن إن في هذا الجزء من الآية الكريمة بمعنى نعم. لم يسلم له أصحاب المذهب الآخر الذين يرفضون كون إن بمعنى نعم، فاعترض بأمرين. ما هما الأمران؟ قال: أحدهما يصح على البدلية، أحدهما على الابتداء أو أحدهما على البدلية من أمرين. أحدهما أن مجيء إن بمعنى نعم شاذ، حتى قيل إنه لم يثبت. والثاني أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ. يبقى المعترضون اعترضوا باعتراضين، المعترض الأول المبرد مثبت لكون إن بمعنى نعم. المعترض له اعتراضان، أو المعترضون جنس المعترض لهم اعتراضان. الاعتراض الأول أن إن بمعنى نعم شاذ، حتى قيل إنه لم يثبت. الاعتراض الثاني وأن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ، اللام لا تدخل في خبر المبتدأ. هيا نفهم كلام المعترض بغض النظر عن تبنيه. الأخضر ما بيبانش، الأخضر خفيف، حاضر بلاش الأخضر. المعترض يقول: إن بمعنى نعم شاذ، حتى قيل إنه لم يثبت. الاعتراض الثاني: اللام لا تدخل على خبر المبتدأ، إن الذي يدعي ابن المبرد أنها بمعنى نعم هنا مذهب غير معتبر، فهو شاذ، شاذ يعني نادر قليل ولا يقاس عليه. بل وصل الأمر أنه لما قل هذا في أسماع الناس، في أسماع العامة، في أسماع العلماء، في أسماع الجميع، وصلت قناعة بعضهم إلى أنها لم تثبت أصلا، مش ليست فقط نادرة ولا قليلة، ده من قلة جريانها على الألسن وورود الخبر بها للعارفين ادعى بعضهم أنها لم تثبت، ليس فقط شاذة بل أصلا لم تثبت. الاعتراض الثاني أن بناء على هذا يكون الكلام معناه نعم هذان مبتدأ ساحران خبر، واللام دخلت على الخبر وهي لام التوكيد، والأصل في اللام أنها تدخل على المبتدأ لا على الخبر. طيب أي سؤال في هذا؟ مفهوم في أي سؤال؟ وأجيب عن هذا، أجيب من قبل من؟ من قبل المثبتين لكون إن بمعنى نعم، ليس من قبل المبرد وحده يعني، من قبل من يتبنون هذا. الجواب بدأ في الحقيقة الجواب، وتكلم على الجواب عن الاعتراض الثاني وأجيب عن هذا، يبقى اسم الإشارة هذا يعود على الاعتراض الثاني. لماذا؟ لماذا لم يجب عن الاعتراض الأول؟ أجيب عن هذا أتى بثلاثة أجوبة عن الثاني من الاعتراضين، ولم يجب عن الاعتراض الأول. لماذا شيخ علي؟ قد يرد الشاذ. قد يرد الشاذ يعني إيه؟ معنى شذوذ. ها مين تاني يحب يدخل؟ أحمد متفق على شذوذي، متفق على شذوذ إن بمعنى نعم من قبل من؟ متفق من قبل من؟ في من أين لك هذا؟ أين هذا في في في في كتاب الشيخ ولا في حتى في كتب أخرى؟ من أين لكم هذه الدعاوى يا أخوانا؟ نعم تفضل. بمعنى نعم لا يحتاج إلى الرد على الاعتراض الأول، لأن هو أصل المبحث. يعني أصلا إن بمعنى نعم أو ليس بمعنى نعم هو أصل الخلاف. تاني، إن بمعنى نعم هو أو ليس بمعنى نعم هو أصل الخلاف. يعني نحن نبحث الآن إن هشام بيدعي أنها بمعنى نعم، ويقول إن جمهورة من النحاة تقول أنها بمعنى نعم، وهو نفسه يقول إن هناك من رفض هذا، ثم بعد ذلك يأتي بتوجيه المبرد معناه أن المبرد يرى أنها بمعنى نعم، يقف في صف من القائلين بمعنى نعم. إذن القضية التي نبحث عنها هي هل إن بمعنى نعم أو لا، فلا يصح أن تعترض علي بأن إن ليست بمعنى نعم، هذا موضوع الخلاف، هذا موضوع الخلاف. فإذا أردت أن تعترض علي عليك أن تأتي على الشواهد والأدلة التي آتي بها للتدليل على كون إن بمعنى نعم وتنقضها، لا أن ترفض. أنا أدعي أو أنا أزعم أو الفريق الذي يقول إن بمعنى نعم يأتي بشواهد وأدلة، لأنها دعوة، ما الدليل؟ وردت هنا، وردت في القرآن، وردت في السنة، وردت في الشعر، وردت في المثل، ورد في كلام العرب الموثوق بهم المحتج بهم. فعلى المعترض أن ينقض هذه الأدلة ويخرجها تخريجا آخر ويؤولها تأويلا مختلفا، لا أن يقول إنها ليست ويسكت. فإذن الاعتراض الأول في الحقيقة ليس محتاجا إلى الرد عليه، لأنه أصل الخلاف. كما يقول الدكتور سعد، هو الشيخ ابن هشام نفسه يقول إنها بمعنى نعم عندي وعند آخرين، ولها توجيهات أو توجه بها الآيات والنصوص، فإذن لا يحتاج إلى الرد على الثاني. وذلك توجه مباشرة إلى الجواب عن الاعتراض الثاني من المعترضين. قال: وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة. هي ليست اللام التي للابتداء، ليست اللام التي للابتداء، لأن المعترض قال في الاعتراض الثاني اللام لا تدخل على خبر المبتدا باعتبار أنها لام الابتداء المؤكدة. فالمجيب عن هذا الاعتراض يرده بقوله إنها ليست لام الابتداء حتى تعترض علي أو علينا بأنها داخلة على الخبر. فما هي إذن؟ فأي لام إذن هي؟ هي لام زائدة وليست للابتداء. هذه أول جواب عن هذا، أول جواب، كلام متوجه في الجواب عن الاعتراض الثاني، اللام ليست للابتداء بل زائدة، زائدة إلى محض التوكيد، وليست اللام المعهودة التي وظيفتها الدخول في أول الجملة الاسمية لتأكيد مضمونها. الجواب الثاني، جواب رقم واحد، جواب رقم اثنان، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف أي لهما ساحران. سلمنا، يبقى كأنه في الجواب الثاني يقول سلمنا أنها لام الابتداء. الجواب الأول يقول ليست لام الابتداء لا نسلم، الجواب الثاني يقول سلمنا أنها الابتداء لكنها ها لم تدخل على الخبر، لكن المعترض يقول اللام الابتداء ولكنها دخلت على الخبر. جواب الجواب عن هذا الاعتراض ليست للابتداء لم نسلم. الجواب الثاني سلمنا اللام للابتداء ولكنها داخلة على مبتدأ محذوف. والتقدير لهما ساحران، والتقدير لهما ساحران، فلم تدخل على الخبر بل دخلت على هذا المبتدأ المحذوف. هما مبتدأ وساحران خبر لهذا المبتدأ المحذوف، وبذا لم يحصل خطأ بدخول اللام على الخبر بل هي داخلة على مبتدأ. أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، الجواب الثالث، أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا، كما قال ورج الفتى، قال هو مر علينا قبل ذلك وسبق الكلام عليه وإعرابه وهو للمعلوط وهو من الطويل. ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. ما وجه الاستشهاد؟ قال فزاد إن بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بمن نافية. الشاهد الذي يريد أن يعلمك قضيته وجه الاستشهاد فيه أن إن هنا زادت بعد ما المصدرية، والنحو يقول إنها تزيد بعد من نافية، فلما زادها الشاعر هنا رغم أن ما هنا ليست نافية بل مصدرية؟ قال ما هي ما المصدرية تشبه من نافية، فلما كانت تزيد بعد من نافية زادها الشاعر العربي الفصيح بعد ما المصدرية لشبههما، لاشتباههما أو لشبه المصدرية وضعا طبعا في الوضع ليس في المعنى بالتأكيد. ما المصدرية ليست بمعنى ما النافية ولكن نفس الوضع نفس الحرفين. فلما اشتبهتا ساغ أو سوغ ذلك جواز زيادة إن بعد ما المصدرية. فأيضا اللام هنا زادت بعد إن لشبهها بإن المؤكدة لفظا، كما أن اللام تزيد بعد إن المؤكدة إن مخففة النون، وهذا مر علينا، إن مكسورة الهمزة مخففة النون يزيد بعدها اللام. فلاشتباههما لشبههما، يبقى الإجابة الثالثة اللام زائدة بعد إن هذه اللي هي إن التي بمعنى نعم، يعني المجيب يتبنى أن إن بمعنى نعم، اللام زائدة بعد إن هذه يعني التي بمعنى نعم، إن بمعنى نعم حقها ألا تزاد بعدها، لشبهها، لشبهها الضمير يعود على إن بمعنى نعم، لشبه إن التي بمعنى نعم بإن التي متفق على أنها يزيد بعدها اللام. بل الجواب الثالث على الاعتراض الثاني، أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا، كما قال الشاعر: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. فزاد إن زاد الشاعر المعلوط بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافية. الآن أخذنا رأي المبرد، تبنى أن إن بمعنى نعم، أخذنا اعتراضين، هو في الحقيقة اعتراض واحد ليس اعتراضين، والكلام كله في الاعتراض الثاني، أن المعترض الذي لا يقول بكون إن بمعنى نعم ولو كان بمعنى نعم فهو شاذ لا يقاس عليه، يعترض بأن اللام هنا دخلت على خبر مبتدأ. وجملة الأجوبة على هذا الاعتراض الوحيد ثلاثة، جوابان يتبنيان أنها زائدة وليست الابتداء، وجواب يتبنى التسليم بأنها الابتداء ولكنها دخلت على مبتدأ محذوف. هذا ما وصلنا إليه إلى الآن. في أي سؤال قبل أن نكمل؟ أي سؤال؟ ابن هشام نفسه رغم أنه في صف المجيب، في صف المبرد، وهو يتبنى أن إن بمعنى نعم، إنصافا منه ضعف الجوابين الأول والثاني. ابن هشام نفسه رغم أنه يتبنى مذهب القائلين بأن إن تكون بمعنى نعم، إلا أنه ضعف الجواب الأول والثاني، ولم يحتج إلى التعليق على الجواب الثالث لأن الضعف فيه بين. ما وجه ضعف الثالث؟ عندما استشهد المجيب بالقياس على زيادة الشاعر المعلوط إن بعد ما المصدرية بعد لشبهها بما النافية، شبه واضح، كلاهما على حرفين، كلاهما على نفس الحرفين، حرفان نفس الحرفين. لكن الذي معنا إن ثلاثية الوضع وإن ثنائية الوضع، فالشبه يعني بعيد، تالي القياس كأنه ضعيف، فلم يحتج إلى الإجابة عن أو إلى التبيين عور الاعتراض الجواب الثالث، إنما احتاج إلى تبيين عور في رأيه الجوابين الأول والثاني. فماذا قال ابن هشام؟ ويضعف الأول، يضاعف الأول يعني يجعل الجواب الأول ضعيفا، أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر. والجواب الأول بيقول هي زائدة، هي ليست الابتداء بل هي زائدة، بس زيادة اللام إنما تكون في الشعر ولا تكون في القرآن أو في غير الشعر، من قرآن أو من نثر أو من غيره. ثاني، ويضاعف الأول أي الجواب الأول، أن زيادة اللام في الخبر المدعى عند المجيب أنها زائدة، بل زائدة ليست الابتداء بل زائدة. قال: أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر. والثاني يعني ويضاعف الجواب الثاني، أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين، لأن الإجابة الثانية تقول سلمنا أن اللام للابتداء لكنها لم تدخل على الخبر كما يدعي المعترض، بل دخلت على مبتدأ محذوف، والتقدير لهما ساحران. هشام بيقول هذا ضعيف لأن الجمع بين كونها للابتداء وبين حذف المبتدأ الذي دخلت عليه متنافيان، الجمع بينهما متنافيان، أن الجمع بين لام التوكيد، وأنت مستصحب أن لام التوكيد تدخل على المبتدأ وفائدتها توكيد وتقوية هذا المبتدأ الذي سيحكم عليه بالخبر، يريد أن يؤكد ويقوي مبتدأ يحكم عليه بالخبر، فيقول إن إثبات هذه اللام ثم حذف المؤكد في تناف، كيف تأتي بحرف للتوكيد أو بما يؤدي معنى التوكيد لشيء أنت تستغني عنه وتحذفه وترفعه في تناف، أن الذي تريد أن تؤكده لابد أن تبرزه أن تظهره لا أن تحذفه أو ترفعه. والثاني أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين، كالجمع، شوف الدقة، لم يقل جمع، هذا جمع بين متنافيين، كالجمع يشبه الجمع، وهذا غير مقبول، غير مقبول أن نجمع بين المتنافيين. إلى هنا في أي سؤال؟ ثم قال وقيل اسم إن ضمير الشأن، وقيل أي في توجيه الآية، هذا كله رغم أنه يعترض على هذه الإجابات لا ينفي أنه يتبنى، إخواننا انتبهوا لهذا، هذه من ملح هذه المناقشة الجميلة الرائعة، يعني الإنصاف يقول إنه رغم أنه يتبنى مذهب أن إن تكون بمعنى نعم، إلا أن هذا ليس معناه أن نجيب بأي إجابات لا نرتضيها ولا نتبناها ولا نثق فيها، مش أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعنى يعني أنا وابن عمي على الغريب، هذا مبدأ خطأ، فعليك أن تجيب إجابة علمية لا أن تجيب إجابة ضعيفة. ثانيا ليس معنى أني أتبنى هشام أتبنى أن إن بمعنى نعم أنها تكون في كل موضع بمعنى نعم، فيش مانع أن ابن هشام يقول إن بمعنى نعم لكن ليست في الآية بمعنى نعم، هذا لا يضعف مذهبه، يعني المبرد يقول إن في الآية بمعنى نعم، أنا ابن هشام لا أوافق على هذا، وهذا لا ينفي أن يتبنى أن إن تكون بمعنى نعم لكن في مواضع بعينها ليست في كل المواضع. إذن كلام الذي أورده عن المبرد وتضعيفه للإجابة على المعترض على كلام المبرد لا ينفي مذهبه، فيش تناقض خالص، فهو لا يزال يتبنى أن إن تكون بمعنى نعم ولكنه لا يوافق على ما يقوله المبرد في هذا المقام. وقيل يعني في الآية اسم إن ضمير الشأ، اسم إن ضمير الشأ، اسم إن، يبدأ رجعنا إلى إن ليست بمعنى نعم وإنما هي إن التي تدخل على المؤكدة الناسخة التي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر، لكن أين اسمها؟ لو كان هذان اسمها لكان منصوبا، لكنه يبدو في الظاهر أنه مبني في محل رفع، أنه مرفوع لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف، فأين اسمها إذن؟ قال ضمير الشأ، يبقى هو خلاص ترك مسألة أن إن تكون بمعنى نعم، ويقول يأتي باب من باب الاستطراد، يأتي بآراء النحاة والمعربين في هذه الآية الكريمة، في إعراب هذه الآية الكريمة، ما هي إن هنا إذا كانت ليست بمعنى نعم؟ قال بعضهم قال إنها إن المؤكدة الناسخة ولكن اسمها محذوف. أي زائدة؟ في البيت؟ طيب تاني نعود إلى الجواب الثالث، الجواب الثالث على الاعتراض، أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا لفظا، كما قال أي الشاعر: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. ما وجه الشباه؟ ما وجه الشباه؟ سؤال الشيخ مبروك. قال: فزاد أي الشاعر إن بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بمن نافية. وجه الشبه من هذا المقيس عليه: ورج الفتى ما إن رأيته، المعهود اتفق عليه أن إن تزيد بعد ما النافية، وفي البيت الشاعر زادها بعد ما المصدرية. لماذا فعلت هذا يا شاعر؟ قال: لأن ما تشبه ما، ما النافية تشبه هذه التي معي الآن التي أوردتها في البيت وهي ما المصدرية، تشبهها في ماذا؟ في الوضع بالتأكيد، في الوضع، يعني أنهما موضوعتان على حرفين والحرفان متشابهان ميم وميم وألف وألف، وإلا فالمعنى مختلف، هذه مصدرية وهذه نافية. ثم زادت إن بعد ما المصدرية لشبه ما المصدرية بمن نافية، وكأنه يقول: مدام هذا سائغا، مدام هذا سائغا أنه تزاد بعض الحروف بغض النظر هي إن ولا غير إن، يزاد أشياء، أشياء صندوق، لا يهم أن يكون إن أو غير إن، يزاد أشياء بعد أدوات، هذا مقبول، هذا مألوف وهذا معهود، فلا مانع عقلا أن تزاد بعد أشياء شبيهة، لا مانع أن تزاد بعد أشياء شبيهة. فإن تزاد بعد ما النافية فلا مانع أن تزاد بعد ما المصدرية، ما فيش مانع، قد ارتكبه العرب الذين يحتج بهم. فلا بأس أيضا أن تزاد اللام بعد إن لشبهها بإن، لا بأس أن تزاد اللام، هذه اللام ليست لام الابتداء بل هي لام زائدة، زادت بعد إن إن بعد إن المشددة لشبهها بإن التي متفق على أنها تزيد بعدها، اللام تزاد بعد إن وهذا محل اتفاق، فدعونا نقبل أن اللام أيضا تزاد بعد إن لشبه إن بإن، كما أن إن زادت بعد ما المصدرية لشبه ما المصدرية بما النافية. هل لازال في مشكلة؟ وجه الشبه بين، ما هي الوسائط؟ الشيخ مبروك بيقول وجه الشبه في وسائط، وجه ما هي الوسائط؟ لا أفهم، أنا لا أجد وسائط، أنا لا أجد أي وسائط. خلينا نكتب هذا: كما أن إن زادت بعد ما المصدرية لشبهها بما النافية، هذا ينتج إيه؟ ينتج قبول فكرة زيادة بعض الأدوات بعد أدوات شبيهة بما هو متفق عليه. إن تزيد بعد ما النافية اتفاقا، بعد ما النافية اتفاقا، تزيد بعد ما النافية اتفاقا، فقبل أن تزيد بعد ما المصدرية لوجود الشبه، بل فكرة قبول فكرة، عشان ما فيش أنا لا أرى وسائط يا شيخ مبروك، الفكرة قبول تلقي المستمع لزيادة أدوات حروف بعد أدوات غير معهودة زيادتها بعدها لمجرد الشبه بما هو معهود ومقبول للزيادة، معهود ومقبول أن تزيد أن إن عفوا بعد ما المنافية، طبعا معهود ومتفق عليه وليس محل خلاف. فأنا الشاعر العربي سأزيدها بعد ما المصدرية رغم أنه ليس معهودا، لماذا؟ لوجود الشبه الوضعي بين من بين الماء المنافية والماء المصدرية، لوجود الشبه بين هاتين الماءين، فكما قبلتم منا هذا فاقبلوا زيادة اللام بعد إن، رغم أن هذا غير معهود، لشبه إن بإن المؤكدة التي تزيد بعدها اللام باتفاق، اللام تزيد بعد إن باتفاق، فدعونا أيضا نقبل زيادتها بعد إن لشبه إن بإن وضعا. هذه همزة مكسورة في النون لفظا، قال حتى لفظا، لفظا وجود الهمزة المكسورة والنون، وجود الهمزة المكسورة والنون بينهما خلاف في الحقيقة، خلاف أن هذه النون مشددة وهذه النون مخففة. تفضل. لا اترك من ان الشيخ مبروك لا زال وقت الزياده، الزياده لا تكلم على خصوص الحروف الزائده والمزيد عليها، لا تكلم على خصوص، تكلم على الفكره. اين عاد؟ اين اين ايوه هو يريد أن يثبت الفكرة، بس فكرة. الفكرة بس، مجرد الفكرة، لا تبحث في خصوص الإن ولا ما ولا إن ولا اللام، فكرة بس، فكرة، تكرار الفكرة وتعدية الفكرة، هذا هو مضمون القياس. مضمون القياس هو التعدية، تعدية لا للأفراد، إنما فكرة، وجود الفكرة، وجود الجامع بين المقيس والمقيس عليه، اجعلك تعدي الحكم من المقيس عليه إلى المقيس مثلا. هذا جوهر القياس يعني. أحمد مرة أخرى لا أسمعك، ارفع صوتك لو سمحت. أو بأن دخلت بعد إن هذه، تفضل، لشبهها بإن المؤكدة لفظا، المؤكدة مش المؤكدة، إن مؤكدة مش مؤكدة. ها طيب، لا إن مش إن المخفف، إن المخففة. نعم. إيه ايوه قال ان اللام دخلت على الخبر بشبه ان، بمعنى ان، بان مش بان المؤكده، بان المؤكده، بان، ان ساكنه خفيفه مش ان. انا لا ادري ما الكتاب الذي معك، اقول لك ان مخففه، ان مش ان، لشبهها بان مش بان. سمعتني؟ سمعتني؟ طيب تفضل. ثم قلنا ان ما النافية تزيد بعدها ان، ويمكن ان ننقل هذه الفكره الى نقول مثلا اذا كانت ان عامله، نقول ان هذين لساحران، يجوز ان تاتي اللام، فلماذا لا نقول ان لشبه ان المؤكده ان التي بمعنى نعم بان العامله، فلذلك ساغ ان تاتي اللام. ما هي مش عاملة لأن هذان مرفوع، وليس الشيخ علي بيقول دعونا نسلك مسلكا آخر ونقول إنها زادت، إنها دخلت على الخبر لشبهها بالمزحلقة، لأن إن إذا جاءت إن وعملت فإن اللام تدخل على الخبر، أصل اللام المؤكدة تدخل على المبتدأ، لكن إذا جاءت معها إن دخلت على الخبر، زحلقت ودخلت على الخبر. بس هذا لو كانت إن عاملة، وهنا إن مش عاملة، إن مش عاملة بدليل أن هذان مرفوع وليس منصوبا. شبه بإيه يا سيدي؟ شبه بإيه؟ شبه بأن العميل، وهذا معناه إن إحنا يبقى اللام تدخل على المبتدأ والخبر. ليه هذه الصورة؟ يبقى مفيش قاعدة، مفيش قاعدة بتقول إن في حاجة اسمها اللام المزحلقة التي أصلها أن تدخل على المبتدأ فتزحلق عندما تجتمع مع إن. كلما جاءت إن ليست عاملة وجدناها مع الخبر فنقول للشبه، يبقى لغت القاعدة التي تقول إن إذا جاءت مؤكدة زحلقت اللام للداخل، كده لغت هذه القاعدة. يعني المسلك الذي تسلكه حضرتك يلغي قاعدة متفق عليها، وهي أن اللام إذا اجتمعت مع إن زحلقت للداخل، لا حاجة له. لماذا؟ بيقول لي لماذا تلغى؟ لأنها لا حاجة له، خلاص. يبقى سواء عملت إن أو لم تعمل اللام تدخل على الخبر، إذا عملت يبقى اسمها مزحلقة، إذا لم تعمل برضو دخلت على الخبر، يبقى لا قاعدة أصلا. يبقى لا نحتاج إلى أن نقول هذه القاعدة أن اللام وإن الأصل فيهما أن يدخلا على المبتدأ ولا يجتمعان، لا يدخل مؤكدان على مؤكد واحد، فنثبت الأقوى ونزحلق الأضعف. هذه القاعدة تلغى بكل سهولة. لماذا؟ السؤال حضرتك، لأننا إما أن تكون عاملة إن هذين لساحران فقد دخلت على الخبر، أو تكون غير عاملة فبرضو دخلت على الخبر للشبه المزعوم، يبقى لا قاعدة. ما فهمتنيش؟ اسمع في التسجيل واقعد بعد كل صلاة، بعد ما تخلص الختم الصلاة اسمعها لغاية لما تفهمها. ما عنديش حاجة، أو بعد الأكل أو قبل الأكل زي ما يعجبك، أو على الريق زي ما يعجبك. طيب نعود مرة أخرى. وقيل عاد مرة أخرى ابن هشام لبعض توجيهات النحاة أو المعربين في آية إن هذان لساحران على القراءة، طبعا على قراءة إن هذان، وإلا فهناك قراءات أخرى إن هذين، في قراءة تجديد إن هذان بالتجديد. طيب وقيل اسم إن ضمير الشأن، يعني التقدير إن الشأن والحال هذان لساحران. قال وهذا أيضا ضعيف. وبعد ما انتهى من الكلام على الاعتراض والإجابة، كل هذا بناء على أن إن بمعنى نعم على كلام المبرد. الآن توجيه لإن على أنها هي الناسخة التي تحتاج إلى اسم تنصبه أو تنصب محله، وخبر ترفعه أو ترفع محله. يبقى إن هنا على هذا الرأي ناسخة، اسمها ضمير الشأن محذوف. موافق يا ابن هشام؟ قال لي هذا أيضا لا أوافق عليه، هذا أيضا لا أوافق عليه. لماذا؟ قال وهذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف. والمسموع من حذفه شاذ إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت، فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف فحذف تبعا لحذف النون. أدي أول إجابة، عنده إجابتان الحقيقة، إجابتان جميلتان. الإجابة الأولى رقم واحد، لماذا جاءت إن يا أخوانا؟ لماذا جاءت إن؟ ما فائدة إن؟ ما خلاص على التسليم بأنها ناسخة. لماذا جاءت؟ تفضل. للتوكيد، رائع. على زعمكم أنها للتوكيد، أنها ناسخة، فهي للتوكيد، فهي إذن للتوكيد. والتوكيد الأصلي أنه يحذف معه المؤكد. توكيد ماذا؟ نسبة الخبر للمبتدأ. توكيد نسبة الخبر للمبتدأ، الحكم على المبتدأ بالخبر أو الحكم على الاسم بالخبر. فشأن ما جاء به للتوكيد أن لا يحذف معه المؤكد اللي هو الاسم الذي سيثبت إليه حكما أو خبرا أو يضع عليه الخبر، فلا يجتمع مع التوكيد. لا يجتمع مع التوكيد حذف الاسم. هو بيقول له أين اسمها؟ ما هو هذا هذان ليس اسمها، هذان ليس اسمها، وإلا كان منصوبا. قال خلاص الاسم ضمير الشأن محذوف، قال له لا يجتمع مع التوكيد، إذا كانت ناسخة فهي للتوكيد، والتوكيد لا يجامع الحذف، التوكيد لا يجامع الحذف. فرد المعترض، رد صاحب هذا الرأي، رد صاحب هذا الرأي وقال له، اللي هو صاحب اللون البنفسجي، البنفسجي ده الذي يريد أن يقول إن هنا ناسخة، قال له فما بال، فما بال اسم أن يحذف إذا خففت، أليست أن إذا خففت فصارت خفيفة مخففة من الثقيلة، أليس اسمها ضمير الشأن محذوفا كثيرا والقليل هو إثباته كما أخذنا، وأن تكون للتوكيد، وأنت تزعم أن التوكيد لا يجامع الحذف، فهي إذن التوكيد، ها، والتوكيد لا يجامع الحذف. فرد صاحب الرأي إن هنا للتوكيد وأن اسمها ضمير شأن محذوف، فقال أعترض عليك وآتي لك بمثال جامع فيه التوكيد الحذف، ما هو؟ أن إذا خففت اسمها يكون ضمير الشأن وغالبا ما يحذف، الغالب فيه أنه يحذف، فما بال اسم أن يحذف إذا خففت. ابن هشام ماذا يرد على ذلك؟ يقول ابن هشام بالأحمر، ده ابن هشام، يقول حذف ضمير الشأن اللي هو الاسم بين قوسين، حذف ضمير الشأن في هذه الحالة وضع خاص، يعني وضع خاص يعني لا يقاس عليه. ما خصوصية وضعه؟ أنه لأنه يناسب التخفيف في أن، عندما حذفنا تشديدها أي نونها، لما خففنا أن ثقيلة النون وجعلناها أن خفيفة النون حصل هذا التناغم بحذف اسمها ليناسب الحذف، الحذف يناسبه الحذف، التوكيد يناسبه الذكر. دعونا نقرأ مرة أخرى، قال وهذا أيضا ضعيف، لأن الموضوع لتقوية الكلام إن لا يناسبه الحذف، لماذا؟ لأن التوكيد لا يجامع الحذف. قال والمسموع من حذفه شاذ، يعني لا يورد علينا ما سمع العرب من حذفه لأنه شاذ والشاذ لا يقاس عليه. قال إلا في باب أن المفتوحة، ليس شاذا، أن المفتوحة يحذف اسمها باضطراد بلا شذوذ، إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت فاستسهلوه. من عارف الضمير في استسهلوه يعود على إيه؟ فاستسهلوه، تفضل، الحذف، رائع، فاستسهلوا الحذف، فاستسهلوه أي الحذف لوروده في كلام بني على التخفيف، فحذف تبعا لحذف النون، أن صارت أن، فالكلام مبني على التخفيف فناسب التخفيف التخفيف. هذه أول اعتراض، أول اعتراض من ابن هشام على كونها في الآية مؤكدة ناسخة. الاعتراض الثاني من ابن هشام رقم 2، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد، لو ذكر، لوجب التشديد، ما هو الذي لو ذكر لوجب التشديد؟ كلام على ايه؟ ها، ارفع يدك، ها، اسمها، اسمها اللي هو ضمير الشأن المدعى انه اسمها المحذوف، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد، لماذا؟ قال إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ده ضابط يا أخوانا، ضابط جميل عض عليه بالنواجذ، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. هذه دعوة، ما الدليل عليها؟ عدة أدلة. خذ عندك: ألا ترى أن من يقول لدو ولم يكو ووالله، يقول لدنك ولم يكنه وبك لأفعلن؟ ثلاثة أمثلة من ابن هشام تدل على أنه عند دخول الضمير ترد الأشياء إلى أصولها، الأشياء التي كانت حذف منها بعض الحروف إذا دخلت هذه الأشياء المحذوفة بعض الحروف منها على الضمير عادت المحذوفات مرة أخرى. فالأصل أنها لو كان اسمها موجودا لوجب التجديد. تعال شوف مرة أخرى: إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أن من يقول لدو، لدو لغة في لدن، لغة في لدن مبني على التخفيف، بناه أصحاب هذه اللغة على التخفيف. تعال لما يأتي الضمير لابد من إثبات النون، هذه النون التي حذفت تخفيفا عندما تدخل لدو على الضمير لابد من ذكر النون. يقول لدنك، من يقول لدو يقول عند الإتيان بالضمير، لدنك لابد، لا يستطيع أن يقول لدوك، لا يستطيع أن يبقي على الاختصار عند الإسناد للضمير، لأن الضابط بقى الذي أخذناه، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ومن يقول لم يكو على التخفيف لحذف النون، أصلها لم يكن، حذفت النون تخفيفا كسرة الدوران، إذا أسندها للضمائر ماذا يقول؟ لم يكنه، ولا يستطيع أن يقول لم يكه مثلا، ولا لم يكه، لم يكه، ولا لم يكه، لا يستطيع أن يبقي على المحذوف هو النون مع الإسناد للضمائر، فالضمير يرد المحذوف مرة أخرى فتثبت النون عند أصحاب هذه اللغة. ومن يقول والله، والله لفظ الجلالة مقسم به، والواو وهو القسم، فإذا أسند للضمير ذهبت الواو وجاءت الباء، هي الأصل في حروف القسم، التي هي الأصل في حروف القسم، فإذا جاء الضمير قال وبك لأفعلن أو وبه لأفعلن. إذا لم يسند إلى الضمير يقول والله لأفعلن، فيش مانع. ما الذي غاب في هذا؟ ما الذي غاب؟ الباء، الذي غاب هو الباء، الذي غاب هو الباء اللي هو أصل في حروف القسم، الباء يمكن استغناء عن الأصل وهو وناتي بحرف من حروف القسم الأخرى الواو أو التاء، لكن إذا أسندنا هذا المقسم به إلى الضمير لابد من الارتجاع والارتكاز مرة أخرى على أصل حروف القسم وهي الباء، فإذا أراد أن يسند للضمير يقول وبك أو وبه لأفعلن. بهذه ثلاثة شواهد أو أمثلة من ابن هشام على ما الدعوة الجميلة التي ادعاها الضابط الرائع الذي جاء به، وهو أن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. مرة أخرى نقرأ هذا: ولأنه، هو اسم أن المخففة، وفي الحقيقة لا زال يرد على هذه الدعوة، يعني مش اثنين من وفي الحقيقة الرد الثاني على هذه الدعوة، فما باله الرد الثاني، هذا الرد الأول، هذا الرد الثاني من ابن هشام على هذه الدعوة الذي يدعي فيها المدعي أو هذا الاعتراض من صاحب المذهب، فما باله اسم أن يحذف إذا خففت؟ رد عليه بردين: الرد الأول، الرد الثاني الذي نحن بصدده الآن، ردان على هذا التشويش من صاحب المذهب. ما بال اسم أن يحذف إذا خففت؟ قال: ولأنه لو ذكر لوجب التجديد. لو ذكر، يعني لماذا العرب حذفت اسم أن عندما خففت هذا الحرف أن؟ لأنه لو ذكر لوجب التجديد، لماذا حذفت العرب كثيرا اسم أن إذا خففت؟ لأنه لو ذكر لعادت أن مرة أخرى مشددة، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد. لماذا؟ للقاعدة والضابط، إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ألا ترى أن من يقول لدو ولم يكو، والله يقول لدنك ولم يكنه، وبك لأفعلن كذا. قال ليس هذا فقط. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني من ابن هشام بقى، يبقى معه اعتراضان على هذا. الاعتراض الثاني باللون الأحمر، هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، يبقى مشكلة اللام. تبقى مشكلة اللام قائمة، يقول الشيخ: ثم يرد إشكال دخول اللام. من يشرح لي هذه العبارة؟ ثم يرد، يعني يعترض بدخول اللام. علي؟ دخلت على الخبر، نفس الاعتراض باق. الاعتراض باق، الاعتراض الذي اعترض به على كون إن تكون بمعنى نعم، يبقى وجيها في حال ما لو إن تكون ناسخة، لأنها دخلت في الخبر، لأن الدعوة تقول إيه؟ يقول إن ناسخة تنصب الاسم وترفع الخبر. أين اسمها وأين خبرها؟ اسمها ضمير الشأن محذوف عند أصحاب هذا المذهب. ناسخة اسمها ضمير الشأن محذوف، وأين خبرها؟ هذان لساحران. كان بناء على هذا، كان الصواب أن يكون إن لهذان ساحران، إن لهذان ساحران، حتى تدخل على الخبر. إن إذا جاءت زحلقت اللام المؤكدة للخبر، أين الخبر؟ جملة هذان لساحران. فكان بناء على هذا المذهب يكون اللام داخلة على هذان، لأن هذان هو أول جملة الخبر، ويكون الكلام إن لهذان ساحران، إن الشأن والحال لهذان ساحران. لكن الذي رأيناه أن الآية الكريمة تقول إن هذان لساحران، فدخلت على خبر الجملة، خبر الجملة الخبرية، جملة الاسمية، ولم تدخل على جملة الخبر، إنما دخلت على الخبر للمبتدأ الثاني، أو للمبتدأ الثاني هو المبتدأ الحقيقة، جملة الخبر. يبقى إن الشأن والحال هذان مبتدأ، ساحران خبر، فوجدنا أن اللام دخلت على الخبر على زعمهم، على زعمهم أن هذان ساحران هي خبر إن التي اسمها محذوف. ففي مشكلتان عند ابن هشام يبرزهما بناء على هذا المذهب المزعوم أو المتبنى من البعض. إذا كانت ناسخة فهي للتوكيد، والتوكيد لا يجامع الحذف. الاعتراض الثاني أنه يبقى مشكلة دخول اللام على الخبر بلا حل، بلا حل. هذا توجيه ابن هشام ينقضه، بالأول لم يوافق على كونها بمعنى إن، مرة أخرى لا يوافق على كونها ناسخة واسمها ضمير الشأن محذوف. تعال إلى إعراب ثالث، وقيل هذان اسمها، لازالت إن على هذا القول الثالث بمعنى إن، بمعنى عفوا بمعنى أنها ناسخة، لكن هذان هنا ليست بداية الخبر بل هي اسمها. لماذا ليست منصوبة؟ قال هي منصوبة. ثم اختلف المذهب الجديد في الإعراب أن إن ناسخة ولكن اسمها ليس ضمير الشأن. إن ناسخة صحيح لكن اسمها ليس ضمير الشأن. أين اسمها؟ ناسخة اسمها هذان، اسمها ليس ضمير الشأن بل هذان هو اسمها. كيف؟ قال مبني. مبني يعني على إيه؟ مبني على إيه محمد محمود؟ إن ناسخة تنصب الاسم وترفع الخبر، ويبقى اللام هنا مزحلقة دخلت على الخبر ومفيش مشكلة، فأين اسمها؟ هذان. مبني على إيه؟ يبقى ليس معرباً، حتى لا يعترض عليه معترض لماذا لم تكن هذين؟ قال هو مبني وليس معربا. مبني عليه محمد محمود على الألف، مبني على الألف، إن هذان مبنيون على الألف. وقيل هذان اسمها ثم اختلف، فقيل جاءت على لغة بل حارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما، كقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. اختار هذا الوجه ابن مالك، اختار هذا الوجه ابن مالك. وقيل هذان مبني يعني على الألف لدلالته على المعنى الإشارة، يبقى اسمها هذان مبني على الألف. الرأي الثاني، رأي اللي اختاره ابن مالك أنه منصوب وعلامة النصب، منصوب مش مبني، معرب يعني معرب، وعلامة النصب الألف، لأن المثنى عند أصحاب هذه اللغة يكون منصوبا، يكون علامة الرفع والنصب والجر بالألف فهو معرب. يوم مرة هيكون معرب، وهذا ما اختاره ابن مالك، وعلامة الإعراب هي الألف دائما رفعا ونصبا وجرا، هذه لغة بل حارث بن كعب، أو يكون مبنيا. ماذا قال أصحاب وجه البناء؟ وقيل هذان مبني لماذا؟ لدلالته على معنى الإشارة، لدلالته على معنى الإشارة، هذا تعليل، لم لم التعليل، تعليل لماذا؟ واحد من الطلبة أو الطالبات. وقيل هذان مبني ثم علل وقال لدلالته على معنى الإشارة، هذا تعليل لماذا يا طلبة محمد محمود؟ لكونه مبنيا، تعليل لكونه مبنيا، لأنها دعوة، الأصل أنها معربة، الأصل في الأسماء أنها معربة، فيحتاج من يأتي بخلاف الأصل إلى دليل، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. لذلك بدأ بالمذهب الأول، لو تلاحظ في ترتيب التدليل أو ترتيب العرض للآراء أتى بالرأي الأول أنه معرب، وهذا لا يحتاج إلى أن يدلل له، يدلل على كونه معربا، لأن الإعراب في الأسماء هو الأصل، فقط احتاج إلى أن يدلل على كونه معربا بالألف. لاحظ لو سمحت في القول الأول ثاني، ثم اختلف فقيل جاءت على لغة بل حارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما، يبقى هو أولا بيدعي دعويين أو بيقول في الحقيقة حقيقتين، يقول إنه معرب وهذا لا يحتاج إلى تدليل لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لكن الذي احتاج إلى أن يدلل له هو أنه معرب بالألف وهو منصوب، والألف علامة رفع والنصب إنما يكون بالياء كالجر، هنا احتاج إلى التدليل، فقال ها هو جاءت على لغة بل حارث بن كعب، يبقى لم يدلل على كونه معربا لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وإنما دلل على كونه معربا بالألف خلافا للمفهوم والمشهور والشائع والزائع أن الإعراب في المثنى إنما بالنصب يكون بالياء وليس بالألف، فقال هذه على لغة بالحارث. لما جاء إلى الرأي الثاني أن هذان هو الاسم ولكنه مبني وليس معربا، هنا يحتاج إلى التدليل على كونه مبنيا لأنه جاء على خلاف الأصل، الأصل في الأسماء أنها معربة. ذلك ابن مالك يقول والاسم منه معرب، وهذا لا يحتاج إلى تدليل على كونه معربا، لكن لما قال ومبني علل، قال لشبه من الحروف مدني، لشبه من الحروف مدني، والاسم منه معرب ومبني. لماذا مبني خالف الأصل؟ قال لشبه من الحروف مدني يعني مقرب، وأنت تعلم أن الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، فلما أشبهت طائفة من الأسماء الحروف بنيت، يبقى يعيدك بالذاكرة أو يعيد ذاكرتك إلى أن هناك طائفة من الأسماء مبنية لشبهها بالحروف، لأن الحروف كلها مبنية. ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه بين الأسماء والحروف؟ وجهان، إما شبه وضعي وإما شبه معنوي، إما شبه وضعي يعني موضوع على حرف أو حرفين، أصل في الأسماء أنها ثلاث حروف فأكثر إلى سبعة، فإذا جاءت الأسماء على حرف أو الحرفين فهذا شبه وضعي للحروف، تشبه الحروف من ناحية الوضع، لأن الحروف الغالب فيها أنها موضوعة على حرف أو حرفين، كتاء المتكلم أو المخاطب كما تعلمون، أو الضمائر التي على حرفين هي مبنية لشبهها بالحروف وضعا، أو شبه معنوي، أو شبه بالحروف ولكنه معنوي. يعني إيه شبه معنوي؟ يعني أداء وظيفة كان حقها أن تؤدى بالحرف، بمعنى أسماء، طائفة من الأسماء مبنية لماذا؟ لأنها أشبهت الحروف. في ماذا؟ في كونها أدت معاني كان حقها أن تؤدى بالحروف، يعني أداء المعاني موضوع له حروف تسمى حروف المعاني، أداء المعاني شرط، استفهام، كل هذه النداء، كل هذه المعاني الأصل أن تؤدى بالحروف. العرب وضعت الحروف لتؤدي معاني معينة، ثم جاءت أسماء فأدت هذه المعاني معاني أخرى، وجدنا أسماء أيضا للشرط، أسماء أيضا للاستفهام، فصارت مبنية. كيف؟ اسم استفهام مبني، هل حرف مبني، إذن تأدى المعنى بالحرف هو الأصل، وتأدى بالأسماء، فبنيت الأسماء لشبهها بالحروف في أداء المعاني، فهذا شبهها معنوي. فقال رحمه الله: وقيل هذان مبني، يعني على الألف. لماذا مبني؟ لابد أن تسأل أي شبه بالحروف، وضعي ولا معنوي؟ قال: لا، ده معنوي لدلالته، دلالته هذان، اسم الإشارة، اسم إشارة، دلالته على معنى الإشارة. إذن الإشارة ده معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف، فلما أدي بالاسم بني، لما أدي بالاسم بني، كما هو الحاصل في الحقيقة في المفرد والجمع من أسماء الإشارة. ذا اسم إشارة، تي اسم إشارة مبنية، تي مبني على الكسر، ذا مبني على السكون. لماذا؟ لأنه يؤدي معنى اسم الإشارة كان حقه أن يؤدى بالحرف، هذا هو المفرد، ذا وتي مثلا. والجمع كذلك، هؤلاء مبني على الكسر، فما بال المثنى؟ طيب ما نجعل المثنى أيضا كذلك مبنيا، هذا هو ده الأصل. لما كان المفرد مبنيا شبه لأنه يؤدي معنى الإشارة، والجمع مبني لأنه يؤدي معنى الإشارة، طيب ما لماذا لم يسلك المثنى أيضا هذا المسلك؟ فيكون هذان وهاتان أيضا مبنيتان، هاتان الكلمتان مبنيتان وليستا معربتين، ليستا شبيهتين بالمثنى، ليستا ملحقتين بالمثنى، بل هما معربان، عفوا، بل هما مبنيان، بل هما مبنيان. وقيل هذان مبني لدلالته على معنى الإشارة، فسيأتي معترض ويقول: كيف يكون مبنيا ونحن نرى تغييرا؟ والأصل في ومعنى البناء أنه يلزم حالة واحدة، فلماذا نرى مرة هذان ومرة نرى هذين؟ قال: وإن قول الأكثرين هذين جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا، يبقى أيضا مبني، ولكن بدلا من أن يكون مبنيا على الألف يكون مبنيا على الياء. واختاره ابن الحاجب، اختار هذا الرأي ابن الحاجب، أن هذان بالألف وهذين بالياء في الحالتين مبني وليس معربا، وهذا رأي ابن الحاجب. حاضر. قلت ابن هشام: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس، أقيس من هذين، إن هذين لساحرة. على هذا يعني إيه؟ يعني إذا سلكنا مسلك أن هذان وهذين كلاهما مبني، إذا مشينا في هذا الطريق، إذا ارتكبنا هذا المسلك وكان لك الخيار، خلاص هذان مبني وهذين أيضا مبني، وبكليهما جاء التنزيل إن هذان لساحران إن هذين لساحران. صاحب هذا الرأي سيعرب هذان وهذين في الحالتين مبنيا، لن يعربه معربا لأنه خلاص هو يتبنى هذا المذهب، لكن أيهما أقياس؟ بل الآن نحن ندخل في عقل من يتبنى أن ابن الحاجب مثلا صاحب هذا الرأي اختاره ابن الحاجب، وليس رأي ابن الحاجب هو مختار لابن الحاجب، إذن سبقه من قال بهذا الرأي وابن الحاجب استملح هذا واختاره وانتخبه. ندخل في ذهن ابن الحاجب، أنت تتبنى أن هذان وهذين مبنيان كما أن هذا وهؤلاء مبنيات أو مبنيان؟ قال نعم. طيب التنزيل جاء بقراءتين إن هذان وإن هذين، قال عندي كلاهما مبني، هذان مبني وهذين أيضا مبني وليس معربا، لا نقول فيه اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وإنما نقول معرب. جميل ماشي يا ابن الحاج، أيهما أقياس؟ السؤال بقى تالي في هذا الفكر، أيهما أقياس؟ يعني أقياس الأول يعني قريب، وأقياس اسم تفضيل أفعال تفضيل، يعني أيهما أقرب للقياس أقرب للقواعد، قياس يعني القواعد، أيهما أقياس؟ قال طبعا في هذه الحالة هيكون الألف إن هذان، وعلى هذا فقراءة هذان أقياس. لإذ التعليلية، إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه، في بعض النسخ صيغته، إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه. هذا أول دليل يستدل به على أقياسية هذان على هذين، كلاهما صحيح على هذا الرأي، هذان مبني وهذين مبني، لكن من ناحية القياس أيهما أولى بالقياس؟ أتى بدليلين. الدليل الأول الأصل في المبني ألا تختلف صيغه أو صيغته. إحنا عندنا أول شيء المرفوع صيغته هذان، فيقاس عليه ما بعده، نبدأ بهذان في الرفع وكذلك في النصب وكذلك في الجر، يبقى مبني هذان مبني في محل رفع، هذان مبني في محل نصب، هذان مبني في محل جر. نبدأ بالرفع اللي هو أرفع الأعاريب، ولا تختلف لأن البناء معناه عدم التغير، اللزوم معناه اللزوم وعدم التغير، هذا أول دليل. قال مع أن، أضف إلى ذلك دليل ثاني، دليل ثاني، مع أن فيها ها تعود على هذان، صح صيغة هذان، فيها أي في صيغة هذان مناسبة لألف ساحران، مناسبة صوتية يعني، مناسبة صوتية، هذان ساحران لمناسبة أي صوتية، مع أن فيها مناسبة لألف ساحران وعكسه الياء في إحدى ابنتي هاتين، يعني ها ها ابن هاتين أرجح من هاتان لمناسبته لياء ابنتي، ما فهي هنا، فهي أي فصيغة هاتين هنا يعني في هذه الآية الكريمة أرجح لي لمناسبة ياء ابنتي. وقيل لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنية، هذا مبني اتفاق، جاءت عليه ألف التثنية في التقدير، اجتمعت في التقدير لأن الأصل أن تأتي الألف على المفرد، ألف التثنية على المفرد، ألف والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر، فمعنى هذا فيها ألف في أصل وضع الكلمة، ثم جاءت ألف التثنية، قدر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف هذا التغيير. كل ده بناء على أن هذان مبني، هذان مبني، بيقول لي مبني على الألف، والأقيس أن تكون، هذا هو الأقيس، الأقيس أن تكون بالألف هذان لا هذين، مع أنها صحيحة لكن هذان أقيس أقرب للقياس والقواعد. ليه؟ قال دعونا نبدأ من البداية، أصل المفرد هذا فيه ألف من أصل وضع الكلمة، ثم جاءت ألف التثنية الألف والنون فاجتمعت ألفان اجتمعت ألفان ألف أصل الكلمة وألف الواء الطارئة الجديدة وهي ألف التثنية أصل الكلمة وضع الكلمة فحذفنا الثانية منهما لماذا؟ لأنها طارئة اجتمعت ألفان اجتماع متماثلين وساكنين فاستغنى لا يمكن إدغامهما ولا يمكن إبقاء عليهما فحذف الثانية لماذا؟ لماذا لم تحذف الأولى؟ قال لأنها طارئة هي التي عملت المشكلة فحذف الثانية فبقيت الأولى لا تقبل التغيير الذي يقبل التغيير هو الألف التثنية لكن ألف هذا التي من أصل وضع الكلمة لا تقبل التغيير فهذان أقيس من عدة أوجه هذا هو الوجه الأخير النظر إلى أصل التثنية أن ألف التثنية جاءت على ألف أصيلة في الكلمة فحذفت الثانية لأنها التي سببت المشكلة اجتماع الساكنين فبقيت الألف الأولى التي من أصل وضع الكلمة ولم يمكن إجراء تغيير عليها نبدأ في سماع الأسئلة كان عندك سؤال وذهب الحمد لله كان عندك سؤال وذهب الحمد لله عندك سؤال لم يذهب ممكن نعطيك هذا وتسكت برضو صلوا للشيخ أنا مش عايز شكرا لمن أحضره يعني تقبل الله ها تفضل اسأل خلاص اكتفيت حد عنده سؤال حد عنده سؤال ما فيش أسئلة تنبيه الحمد لله شفت الكرم بيعمل ايه استحى مني لما لا وجد انني اهديته شيئا فاستحى ولم يسأل برضو الحياء من الايمان تنبيه عندك سؤال تفضل بيسأل قلت وعلى هذا في قراءتي هذين اقيس ليس اعتراضا هل هذا اعتراض السؤال هل هذا اعتراض طبعا مش اعتراض ولا حاجة لا مش اعتراض ماشي مع الرأي وفقط يستطرد استطرادة جميلة يضع فيها بعض المعلومات الإعرابية والنحوية والصرفية ما لم يذكر بيسأل بقى السؤال التالي طيب هشام عرض رأي إن هنا بمعنى نعم ورفض أو رد يعني أجوبة المعترضين ورفض وقال إنها بمعنى إن الناسخة وضمير الشأن واسمها ضمير الشأن محذوف ورفض وقال إنها هذان هو اسمها وسكت هل يتبنى هذا؟ هل يتبنى رأيا آخر؟ لم يذكر الإجابة على سؤال حضرتك هل هو يتبنى المذهب الأخير لأنه لم يعترض عليه ولا عنده مذهب مثلا رابع ولا كده؟ لم يذكر إذا الإجابة المباشرة على هذا السؤال ليست عندي لأنه لم يذكرها في الكتاب قد تكون في مبسوسة في كتبه الأخرى سؤال انتهيت من إجابة؟ طيب سؤال لا أسمع الشاهد أحسنت حاضر نعرف الشاهد ونسمع سؤال حضرتك حاضر إن أباها وأبا أباها يبقى لابد أنك حضرتي البحر ما بحر إيه يا أستاذة فاطمة؟ الرجز من بحر الرجز إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها طيب إن أباها وأبا أباها يعني الأصول الأب المباشر والأب البعيد كيف يتكلم على الأصول قد بلغ في المجد غايتاها معنى غايتان ما هما الغايتان حد عارف قد بلغ غايتا قد بلغ غايتي المجد. طبعا هنا بالالف لان هذا الشاه، لكن في اللغه الشائعه قد بلغ غايتي المجد. ما هما؟ سؤال، ما هما غايتا المجد؟ ان اباها، يعني الاب القريب، اباها البعيد، جد وان بعد وان علا، قد بلغ غايه المجد. اصلها في اللغه الشائعه غايتي المجد. السؤال، ما هما غايه المجد؟ عمر، الحسب والنسب. ما معنى الحسب والنسب؟ الحسب من ناحية يعني الأصول، شرف الأصول. طب والنسب؟ الحالة الاجتماعية يسمى نسبا؟ أبدا، الحالة الاجتماعية لا يقال عليها النسب. نعم، لا، ولا من ناحية ده النسب والحسب ده كلمة بتقال بس كده. لكن الغايتان، الغاية الأولى هي الحسب بالتأكيد، حسب بالتأكيد يعني الأصول، شرف الأصول، سؤدت في من ناحية الأصول العريقة. لكن الغاية الأخرى، ها محمد محمود ابن محمود، نعم مختلفان طبعا، مختلفان. بس هو النسب معناها المصاهرة، وهذا مما لا يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى التشرف به أو التنويه به. ما علاقة أنه تزوج امرأة شريفة أو وضيعة؟ إنما يتشرف أو يفتخر أو يفتخر بمجد مادي ومعنوي، مادي ومعنوي. أما المعنوي فهو النسب، الأصول العريقة، وأما المادي فهو التمكن، التمكن أنه سيد في قومه، رئيس مثلا، ملك، أمير، أنه عنده مال، هذا مادي، شيء مادي. شيء المعنوي الأصول، وشيء المادي وهو التمكن إما بمال وإما بزعامة ورئاسة. طيب، هذا من ناحية المعنى. ومن ناحية البحر قد عرفنا أنه من بحر الرجز الذي تفعيلاته مستفعل ثلاث مرات في كل شطرة، ومستفعل كما أخذنا في الحصة السابقة يأتي عليه زحافات عدة. طيب، الإعراب، يلا فاطمة، إن أباها، صح كده، أباها اسمها ومضاف إليه، أبا اسمها ومضاف إليه، ها منصوب وعلامة النصب الألف، اسمها منصوب علامة نصب الألف، هاي ماشي. وأبا أبا معطوف على أبا فهو منصوب أيضا بنفس العلامة، وهو مضاف، وأبا مضاف إليه، ماله وعلامة جره الألف أيضا، خلاص يبقى هو معرب مجرور، لم تقل مبنيا، لما قالت مجرور، مرة منصوب على نصب الألف ومرة مجرور علامة جر الألف أيضا. أبا مضاف والها مضاف إليه. قد بلغ، قد للتحقيق، بلغ فعل وفاعل، جر ومجرور متعلق ببلغ، غايتاها منصوب علامة نصبه الألف، تمام. الجملة الفعلية في محل رفع خبر إنه. أين الشاهد يا أستاذة فاطمة؟ الشاهد في أباها وغايتاها، حيث ألزم المثنى الألف، لأن لغة الجماهير وأبا أبيها غايتيها، لكن هذه لغة من يلزم المثنى الألف. الأسماء الستة أيضا مثنى في غايتها، والأسماء الستة لأن أبو أو أب وأخ وحم من الأسماء الستة كما هو معلوم لكم. الشيخ مبروك، ممكن أن نعربه بالحركات المقدرة ونقول إنه منصوب علامة النصب فتحة مقدرة على الألف، فتحة مقدرة على الألف، فتحة مقدرة على الألف شمال، وهذاني أيضا، وهذاني أيضا نفس الشيء. طيب في أي سؤال؟ نعم. هناك رأي يقول أن هذان مبنية دائمة لا تتغير. في هناك رأي يقول أن هذان مبنية دائمة لا تتغير. نعم. ورأي آخر يقول أن تتحول إلى هذين في الجر والنصب. تتحول إلى هذين في الجر والنصب. اللي هيقول أن هذان دائما هيقول أنها في حالة الرفع فقط، لكن لا لكنها تتغير، لأنه النصوص تقول كده، العرب لم يقتصروا على هذان فقط. يعني ليس عندنا لغة ولا قبيلة مثلا تنطق بهذان فقط في كل الأحوال، مفيش. لذلك لما قال ابن الحاجب اختار، اختار أن تكون هذان في حالة الرفع وهذان في حالة النصب والجر، لكنها مبنية. يبقى الوجه الذي يتبناه ويختاره ابن الحاجب هو أنها مبنية ولكنها تتغير ما بين الرفع والنصب. هذه مبنية على الألف وهذه مبنية على الياء في النصب والجر. ليس هزام في كل الأحوال، ما فيش عند العرب حد بيقول هزام في كل الأحوال. لأنها أقيس، بيسأل لماذا جاءت كده، لأنها أقيس. على أصحاب هذا الرأي سيقول أنها أقيس لوجود ساحران، لمناسبة الصوتية لساحران. آه. لكن المسموع عن العرب هو الأسماء الستة، المسموع عن العرب هو المثنى. هذان ما فيش، ما حد ما لم أعلم أن أحدا تبنى هذا. نعم. الإشارة معنى من المعاني، والأصل في المعاني كلها أن تؤدى بالحروف، ده الأصل. الإشارة معنى من المعاني. طيب اسمع الحلاوة دي. بيقول وكذلك الضرب والأكل والشرب معنى من المعاني والأصل أن يؤدى بالحروف. لا، يبقى احنا كده مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي. لا، تاني صلي على النبي. احنا بنقول المعاني، ضربنا أمثلة وقلنا المعاني زي ايه يا أستاذ، قل لنا ايه تقصد بالمعاني. نقول مثلا النداء، الشرط، الاستفهام، إلى آخره. هذه المعاني استعمالات يومية عند العرب، وطبعا عند غيرهم، هذا ليس خاصا بالعرب بالتأكيد. يعني هذه المعاني استعمالات يومية عند المتكلم بعامة يحتاج إلى تكرارها. فالعرب ابتكرت أدوات للنداء، أدوات للشرط، أدوات للاستفهام، كلها تؤدي هذه المعاني التي تتكرر على ألسنتهم بالتراب. هذا مختلف تماما، مختلف تماما عن الضرب، الأكل، الشرب، القراءة، الصلاة، الجهاد. هي من ناحية كونها مصادر فهي معاني، تأكيد مصادر فهي معاني، لكن مش المقصود المعاني بإطلاق، وإنما مقصود المعاني التي تتكرر على الألسنة. فالنداء مطلوب منه، أو الوظيفة بتاعت النداء هو جلب الأنظار إلى المتكلم، استدعاء المخاطب ليسمع المتكلم. الشرط معنى اسمه تعليق شيء بشيء، يبقى النداء معناه استدعاء المخاطب. ده غير فعل استدعى. طب ما احنا عندنا فعل اسمه استدعى يا سيد علي، استدعى، وعندنا فعل اسمه نادى. ليس هذا محل البحث. محل البحث انا اريد ان استغني عن الافعال بأداة معينة استطيع بها افهام الاخر معنى في ذهني ولا أحتاج إلى تكراره مرات كثيرة. الأفعال مبنية على أساس حروف أكثر، استدعى كما ترى 6 حروف، نادى 4 حروف، ناديت 3 حروف، فأريد أن أختصر هذا في كلمات تلخص المعنى المطلوب ويفهمها المخاطب، لأن اللغة عبارة عن وسيلة فهم بين المخاطب والمتكلم. الشرط كذلك تعليق شيء بشيء. فلو لم تكن أدوات الشرط موجودة، تخيل كده أيها الطالب، إذا لم تكن أدوات الشرط موجودة، إن وبابها، فكان عليك أيها المؤدي للمعاني أن تقول: إني أعلق إكرامي لك بحضورك لي. لو تخيلنا أن إن وبابها ليست موجودة، يبقى معناها ستقول إيه؟ أنا أعلق إكرامي لك على مجيئك لي، اللي هي اختصرت في إن جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك أو كافأتك أو ما شابه. فهذا المعنى لتكراره استغني عنه بأدوات. فالواضع بدأ يفكر، بتخيل يعني، لأن الوضع زي ما كما تعلمون إما المخلوق وإما الخالق جل جلال الرب. المخلوق إذا كان هو الواضع يفكر، أريد أدوات، الأدوات دي تحتمل اسم، حرف، فعل، فأيها أيسر عليه وعلى المتلقي، أن ينطق بحرف أو بحرفين غالبا، ولا أن ينطق بأسماء أقل ما فيها 3 أحرف تزيد إلى 7، أو بأفعال أقل ما فيها 3 أحرف تزيد إلى 6. الفهم السهل اليسير أنه يستغني عن هذه الأسماء والأفعال ذوات الأوضاع المتعددة إلى حروف الأصل فيها أنها موضوع على حرف أو حرفين. الاستفهام نفس الشيء، بدلا من أن يقول له أستفهم، أنا أستفهم عن مجيء فلان أو عن حضور علان، استغنى عن أستفهم في كل مرة بأدوات القسم، أدوات التي هي حروف في أصلها ثم جاءت بعض الأسماء لتؤدي هذه الوظيفة. القسم، بدلا من أن يقول أقسم في كل مرة يقول أستغني بهذا بحرف القسم، والله، بدلا من يقول أقسم والله، واستطيع أن يقول أقسم بالله مثلا، فيستغني عن ذلك بالباء، وهكذا إلى آخره. فلما نقول استغني عن المعاني بهذه الأدوات، ليس المقصود المعاني بعامة، وإنما المعاني المستعملة الدائرة على الألسن كثيرا. نعم. قولي إيه؟ الوجه الذي اختاره ابن الحاجب. نعم. لا، هو لا يلزمها الألف، هو يلزمها الألف أحيانا في حالة الرفع، والياء في هذين في حالة النصب والجر، بس يقول عليها أنها مبنية وليست معربة. في الرفع هذان وفي النصب والجر هذين، ويقول عنها أنها مبنية، هذه مبنية على الألف وهذه مبنية على الياء. اختاره أنا، قلت حتى يكون يطرد الباب، هذا مبني وهؤلاء مبني، المفرد مبني والجمع مبني، فما بال المثنى معربا كيف تغير؟ طيب، يبقى لا، أنت سألتني لماذا، أنا أجبتك، سألتني لماذا، يبقى لا، ده سؤال آخر. الإجابة على سؤال لماذا اختار أن يكون مبنيا، الإجابة بكل سهولة ويسر: حتى يطرد الباب على وتيرة واحدة. يأتي السؤال الثاني، ده سؤال ثاني من السؤال الأول. السؤال الثاني: فلماذا تتغير؟ والأصل في المبنيات أن تكون تلزم حالة واحدة. قال: علشان يواكب، لأنه أولا ده اختيار، هو مش هو الواضع، ابن الحاجب مش واضع، ده متلقي، وفقط يوجه بالأول هو يفكر، دخلنا في عقل المجتهد كما يقول المشايخ، دخلنا في عقل المجتهد وجدناه اختار ولم يضع، اختار أن يكون مبنيا. لماذا؟ ليكون الباب على وتيرة واحدة، أنه يؤدي معنى الإشارة، ده أصل معنى يؤدى بالحروف فيكون مبني كمان، حتى يضطرد مع المفرد والجمع. فماذا تقول؟ فلماذا كان هذا هذان ومر هذين؟ هنا الواضع ابن الحاج بيقول أنا لم أضع، أنا تلقيت، سمعت هكذا العرب، أنا فقط أتبنى أنه مبني. لما سمعنا العرب يقولون هذا، خلاص يبقى هذان مبني في حالة رفع، وهذين مبني في حالة نصب وجر، بس مجرد توجيه، لأنه ليس الواضع. يعني ممكن لو أنا الواضع ابن الحاج، لو أنا الواضع هختار أنه هذان فقط ولا أختار هذين أصلا، أو العكس أختار هذين ولا أختار هذان، وفقط يوجه. ومئات المرات نقول فهم المذهب شيء وتبنيه شيء آخر. في عسر في الهضم عندك في هذه المسألة لا تتبنى، ولكن افهمه. أي قاعدة يخالف القاعدة؟ أي قاعدة؟ المبني يلزم حالة واحدة؟ لا، هو مش بيخالف، هو بيخصص، فيجعل وهذان يلزم الألف بس في حالة الرفع، وهذين يلزم الياء بس في حالة نصب والجر. مرة المئة أو الواحد بعد الخمسمائة، الواحد بعد الخمسمائة هذا رأيه، تحتج عليه، تعترض عليه، تتورك عليه، أمر آخر. تقول له أنت كده خالفت القواعد، يقول لك لا، ده أنت مش فاهم، ده موضوع مجرد تخصيص حالة معينة. طب لماذا هذا العناء؟ لماذا جعلتها حالة مخصصة؟ لماذا لم تقل بأنهم معرب كما يقول الآخرون؟ قال لأني أبيت إلا أن أوحد حالة الإشارة، لأنه معنى لابد أن يؤدي بالمبنيات وليضطرد الباب. أنت إذا جعلته معربا سترتكب شيئا مخالفا أيضا. يعني لا تظن أن مذهب الإعراب خال من الاعتراضات أو من المآخذ. لماذا يذهب واحد في مكان اسم الحجب إلى هذا إلا ويرى ضعفا ما في المذهب الآخر؟ بغض النظر برضو تتبناه أنت ولا تتبناه، لكن ألا ترى معي أن هذا شيء عجيب، أن يكون المفرد مبني والجمع مبني ثم المثنى معرب؟ لماذا؟ أجب أنت على هذا السؤال، لماذا؟ والأصل أنها تكون الكل متساوية، كما تقول أن الأصل في البناء أن يكون لازما في كل الأحوال، فالأصل في المفرد والمثنى والجمع أن يكون على نفس الوتيرة، هذا معرب بهذا معرب، هذا معرب، هذا مبني هذا مبني هذا مبني. هو عنده شأن المجتهدين في كل المسائل، سواء في اللغة ولا في الفقه ولا في الفيزياء ولا في أي شيء، المجتهد يريد أن عنده معطيات ويرجح بينها. وهذا ليس معناه أن مذهبه سالم من المعترضات، أبدا أبدا، فقط المسألة أن كم الاعتراضات، هذا عليه اعتراض واحد وهذا عليه اعتراضان، هذا عليه اعتراضان وهذا عليه اعتراضان، بس هنا هذان الاعتراضان يمكن الإجابة عليهما أو على واحد منهما، وهذان الاعتراضان لا يمكن الإجابة على الاثنين أو على أي منهما. فيتبنى مذهبا عليه اعتراضات ولكنها أقل من الاعتراضات التي على المذهب الآخر في رأيه، في رأيه، في رأيه، في رأيه، الذي لك أن تخالفه، والله أعلم. نعم، يبقى إشكال. إشكال إن أنا جيت النهاردة بصراحة، عايزين نخلص. ها، أقياس، أقياس يجوز. ما احنا قلنا يا سيدي الفاضل، وكتبت عليك، كتبت على السبورة علامتي صح وعلامة واحدة للصح، معناه أن هذا جائز وهذا جائز، ولكنه أجوز إن صح هذا يعني الاستعمال الخطأ، أجوز أكثر أحسن جوازا يعني. طبعا في غير القرآن، لأن القرآن لا يغير كما هو لا يغيب على حضراتكم يعني. تنبيه، معنى تنبيهان، تنبيه تأتي إن فعلا ماضيا مستندا لجماعة المؤنث من الأين وهو التعب. تقول النساء إن أي تعبنا، أو من آن بمعنى قرب، أو مسندا لغيرهن على أنه من الأين وعلى أنه مبني للمفعول على لغة من قال في رد وحب رد وحب بالكسر تشبيها له بقيل وبيع. والأصل مثلا أن زيد يوم الخميس، ثم قيل إن يوم الخميس، أو فعل أمر للواحد من الأنين، أو لجماعة الإناث من الأين، أو من آن بمعنى قرب، أو للواحدة مؤكدا بالنون من وآ بمعنى وعد، كقوله إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمر من أضمرت لخل وفاء، وقد مر. ومركبة من إن النافية وأنا، كقول بعضهم إن قائم، والأصل إن أنا قائم، ففعل فيه ما مضى شرحه. فالأقسام إذن عشرة، هذه الثمانية والمؤكدة والجوابية. ابن هشام قال إن مكسورة الهمزة مضاعفة النون لها معنيان، أن تكون ناسخة مؤكدة أو تكون بمعنى نعم. ثم نبه بأن بعضهم أتى لها بثمان معان أو بثمانية معان تضاف إلى الاثنين فتصير عشرة. في الحقيقة هذه المعاني الثمانية التي عددها هي ليست لإن وحدها، وإنما مع المسند إليه، إن مع المسند إليه، أو الفعل بالأحرى أو بالأدق، فعل مع مسند إليه، فاعل مثلا، يؤدي إلى حصول صيغة اسمها إن تشبه إن التي نحن بصددها. فكأن هذا التنبيه في الحقيقة هو نوع من الاستطرادات اللطيفة والملح الخفيفة التي يجمع بها شتات ذهن الطالب أو معلومات الطالب في موضع واحد فريد عجيب. مرة أخرى قال رحمه الله تعالى: تنبيه تأتي إن فعلا ماضيا مسندا لجماعة المؤنث من الأين وهو التعب. تقول النساء إن أي تعبنا، إذن في الحقيقة ده فعل مسند إلى نون النسوة، فمجموع الفعل مع الفاعل هو الذي أخرج لنا صورة إن. الفعل في أصله هو آن يئين أينا، آن يئين أينا. ما أصل آن؟ أنا غلط، حاضر. أينا برضو غلط. عمر أينا أحسنت، أصله آينا. احنا نسأل على الأصل الأصيل. فهو مكون من فاء همزة مفتوحة ومن عين ياء مكسورة ثم النون، فعل ماض بمعنى تعب وبمعنى قرب، سيأتي معنا الآن حالا. نفس الفعل بنفس الصيغة بنفس الصرف بمعنى تعب وبمعنى قارب. ماذا حصل؟ تحركت الياء، عندنا القاعدة الصرفية معروفة المشهورة، تحركت الياء فتح ما قبلها قلبت آلفا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، صار معنا همزة بعدها مد بعدها النون التي ترسم هكذا أو هكذا. يئين أصلها ها يئين أصلها يئين، أصلها يئين زي يبيع، ما هو يبيع أصلها إيه؟ يبيع، يبيع أصلها يبيع زي يضرب. فماذا حصل؟ يبيع حصل إعلال بالنقل، نقلنا كسرة الياء إلى الساكن قبلها لأن الياء حرف علة، الياء حرف علة ضعيف وهو متحرك بالكسرة، ياء حرف علة يعني ضعيف ومتحرك بالكسرة وقبله ساكن، ساكن هادئ، حرف العلة متململ، حرف علة عليه علة فوق علة، هو في ذاته علة، حرف علة يعني مرض، ثم عنده كسرة فزادته مرضا، ومما زاده مرضا فوق مرض فوق مرض وجود حرف صحيح ساكن قبله، حرف صحيح ساكن هادئ، فنقل هذه الحركة طردها إلى الساكن قبله فصارت يبيع. نفس الشيء يأين، ما هو آن يأين، ياء حرف علة مكسور قبله حرف صحيح هو الهمزة، وإن كان يشبه حرف العلة لكنه في النهاية حرف صحيح، فحصل إعلال بالنقل فصارت يأين، والمصدر أين. إذا أسندت باع مثلا إلى ضمير النسوة جمع الإناث يعني ماذا تقول؟ النساء ها بعنا، النساء أو النسوة بعنا، بعنا فعل ماض مبني على السكون الصليبي النسوة، النون النسوة فاعل، ماذا حصل؟ أصله باع، باع أسندناه لنون النسوة، ماذا حصل يا شباب؟ الفعل إذا أسند إلى نون النسوة يبنى على سكون، فالعين صارت عليها سكون، اجتمع الساكنان فحذفت الألف، يعني مش الحق مش الألف دي هي ياء، لأنه باع يبيع فأصلها ياء، يبقى أصل الفعل بايع، بايع ثم جاءت النون فسكنت العين للإسناد إلى نون نسوة التقى ساكنان أصل الألف ياء فحذفت هذه الألف اللي هي أصلها الياء وتحولت الفتحة إلى إلى كسرة للدلالة على الياء المحذوف، الدلالة على أصل الياء المحذوف. نفس هذا الشيء يحصل في آن، آن بمعنى تعب أو بمعنى قرب كما سيأتي، إذا أسندت إلى نون النسوة سكنت النون التقى ساكنان الألف التي أصلها الياء فحذفت هذه الألف وكسرت الهمزة للدلالة على الياء المحذوفة كما كسرت في بعنا فصارت إنا، أضغمت النونان فصارت إنا، عبارة في الحقيقة عن فعل وفاعل كما أن بعنا فعل وفاعل. مرة أخرى أنا أصلها آيينا لما أسندت إلى نون النسوة سكنت النون تقى ساكنان الألف التي أصلها الياء والنون فحذفت الألف وكسرت الهمزة للدلالة على هذه الياء المحذوفة أو للدلالة على أصل الألف وهي الياء المحذوفة أضغمت النون في النون فصارت إن يبقى النسوة إن بمعنى حصل منهن أنين حصل منهن تعب عفوا مش أنين تعب تعب تعبنا النسوة تعبنا نفس الشيء يقال في قرب لأنها بنفس التصريف نفس الكلمة مشترك تؤدي معنيين بنفس التصريف تأتي إن فعلا ماضيا مسندا لجماعة المؤنث من الأين وهو التعب تقول النساء إن أي تعبنا أو من آنا بمعنى قرب بدل المعنى الثاني لأنه قال معنى ثمانية معان ثمانية معان رقم واحد فعل ماض مسند لضمير لجماعة الإناث معنى الثاني إن شئت أن ترقم فعل ماض مسند أيضا لجماعة الإناث ولكن بمعنى قرب مرة يكون بمعنى تعبة مرة يكون بمعنى قرب في حالتين فعل ماض في حالتين مسند إلى ضمير جماعة الإناث مرة بمعنى تعبة ومرة بمعنى قرب المعنى الثالث أو مسندا لغيرهن يعني لازال فعلا ماضيا لازال فعلا ماضيا ولكن ليس بقيد كونه مسندا لضمير لجماعة الإناث أو مسندا اللي هو الفعل الماضي لغيرهن على أنه من الأنين وعلى أنه ده بقية الكلام ده ليس الحالة الرابعة لازلنا في الحالة الثالثة لو سمحت وعلى أنه مبني للمفعول يعني للمجهول على لغة من قال في ردة وحب ردة وحب بالكسر تشبيها له بقيل وبيع والأصل مثلا أن زيد يوم الخميس ثم قيل إن يوم الخميس مثلا حنختار هذه الجملة أن زيد يوم الخميس يوم الخميس أن زيد يوم الخميس أن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر زيد فاعل يوم ظرف متعلق بأن والخميس مضاف إليه إذا أردت أن تبنيه للمجهول أن يعني إيه أصلا يعني صدر منه الأنين صدر منه أنين يوم الخميس إذا أردت أن تبنيه للمجهول على اللغة الشائعة المعروفة المشهورة ماذا تقول أن أدنى زي ضرب ضرب قتل قتل الأخضر بلاش ضرب عفوا أدنى أدنى هنحذف الفاعل ويكون نائب الفاعل هو الظرف أدنى يوم الخميس إلى هنا في مشكلة طيب قال لك إن بعض العرب تعامل الفعل الثلاثي المضاعف تعامل الفعل الثلاثي المضاعف عندما يبنى للمجهول معاملة قيل وبيع ما خصوصية قيل وبيع أن أولها مكسور وليس مضموما لأن الفعل الماضي إذا بني المجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره الفعل الماضي إذا بني المجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره أن ضرب قتل صلي خلاص لكن ماذا تفعل ماذا تقول العرب في قيل أو في قال إذا بنوها للمجهول وباع إذا بنوها للمجهول يقولون فيها قيل وبيع في اللغة المشهورة في لغات أخرى كما تعلمون لماذا صارت قيلة؟ أليست مضمومة الأول على الأصل وعلى القاعدة؟ صحيح تعال نضم الأول لو ضممت الأول ستصير قويلة قويلة، هذا صغير جدا. الانتقال من الضم إلى الكسر صغير جدا، خاصة لو كان الكسر وعلامة للياء، وعلامة للياء قويلة. لو مشينا على القاعدة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر تصير قويلة وبيعة. بالواو يعني، أحسنت، شكرا لك، أشكرك. قويلة وبيعة، أحسنت. قويلة وبيعة. فالانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل، خاصة إذا كان المكسور هو الياء. بيعة فعلا ثقيل في النطق طبعا على الأذن كذلك، وقويلة كذلك. انتقال من الكسر من الضم إلى الكسر ثقيل. فماذا يحصل في مثل هذا؟ كما أخذنا الياء حرف علة وكمان مكسور، فتطرد هذه الكسرة إلى الحرف الذي قبله، يبقى لا تستطيع أن تجتمع على الأصل، الأصل هو الحرف يعني، لا يجتمع على الأصل حركتان. فحتى تنتقل إليه هذه الحركة لابد من أن تسلب حركتها الأصلية وهي الضمة، ثم تنتقل الكسرة إلى الباء فتصير بيعة. نفس الشيء في قويلة، ماذا حصل؟ الواو حرف علة ومكسور، وفي صعوبة من انتقال الضم إلى الكسر، فتنتقل هذه الحركة إلى الساء إلى ما قبلها بعد أن تسلب حركتها، فتصيرها قيو قيول قيول. الواو ساكنة وقبلها كسر أيضا ثقيل، فتتحول الواو إلى ياء فتصير قيلة. فكانت قويلة هذا ثقيل، سلبنا حركة القاف حتى تسنى لك أن تنقل حركة الكسرة إلى القاف، تصير قول قول قولة. فالواو سكنت بعد كسر تحولت إلى ياء فصارت قيلة. فنتج لك في قال عندما تبنى المجهول قيلة، وفي باع عندما تبنى المجهول بيع. فبعض العرب تعامل الفعل الثلاثي إذا بني للمجهول وكان مضاعفا زي شد ورد ومد وأن التي نحن بصددها، تحولها أيضا بنفس الطريقة وتعاملها بنفس المعاملة، فتكسر أولها فتقول رد وحب وشد وما شابه. فماذا تقول في أن؟ إن أن إذا بناها للمجهول، أن إذا بناها للمجهول تقول فيها بدل أن إن على نفس النمط. يبقى أن فعل ثلاثي مضاعف أردنا بناءه المجهول على لغة من يعامل حب ورد على بمعاملة قيل وبيع، فيقول فيها حب ورد، فيقول في أن كذلك، وهو فعل ثلاثي مضاعف يقال فيه إن. بهذا هو المعنى الثالث، المعنى الثالث أو مسندا لغيرهن على أنه من الأنين، وعلى أنه مبني للمفعول على لغة من قال في رد وحب رد وحب بالكسر. ليه؟ تشبيها، مفعول لأجله، تشبيها له بقيل وبيع. والأصل مثلا أن زيد يوم الخميس، ثم قيل يعني بالبناء المجهول إن على هذه اللغة إن يوم الخميس. هذا هو المعنى الثالث. معنى الرابع أو فعل أمر للواحد من الأنين، يعني تأمر واحدا فتقول له إن، يعني أصدر أنينا. كما تقول له اظلل على كذا، هذا هو الأصل. تقول اضرب مثلا، افعل كذا، إن يعني تأمره بإصدار أنين، أو فعل أمر للواحد من الأنين. يعني من الفعل أن بمعنى أصدر أنينا، هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس، أو لجماعة الإناث من الأين، يعني فعل أمر. لاحظ في الأول كان بيتكلم على الفعل الماضي، بعد كده تكلم على الفعل المبني المجهول، ثم تكلم الآن على فعل الأمر، مرة للواحد ومرة لجماعة الإناث. من الأين اللي هو التعب، يعني تأمرهن بأن يتعبن، فتأمر النساء أو النسوة أو البنات أو الإناث عموما، فتقول لهن إن، يعني تعبنا، إن حتى تصلنا إلى المجد، تعبنا حتى تصلنا إلى المجد. كما تقول لهن ضربنا مثلا. أو من آن، يعني فعل أمر للنساء أو جماعة النسوة أو الإناث. من آن بمعنى قرب، مرة بمعنى تعب، مرة بمعنى قرب، كما فعل في فعل الماضي في الأول، المعنى الأول والمعنى الثاني. هذا هو المعنى السادس. أو من آن بمعنى قرب، هذا المعنى السادس. بقي معنيان. معنى السابع، أو للواحدة مؤكدا بالنون من وآ بمعنى وعد، بفعل أمر. أو للواحدة يعني أمر للواحدة مؤكدا بالنون، فتريد أن تقول لها عدي بكذا، عدي بكذا. وعد من مرادفاتها وآ، وآ بمعنى وعد. إذا أردت أن تأمر أنثى بأن تعد تقول لها عدي، أو تقول لها إيه همزة مكسورة، كما تقول في قي، اللي هو الفعل الذي أوله حرف علة وآخره حرف علة، أوله حرف علة وآخره حرف علة. إذا أمرت به أو أمرت منه فإنك تحذف الأول والآخر، تحذف الأول والآخر. لماذا حذفنا الأول ولماذا حذفنا الآخر يا شيخ سيد عبد المنعم؟ وقى أو وفى، هو معتل الأول والآخر. إذا أمرت منه أو من أمثاله ماذا تقول؟ تقول قي، في الكوب ماء، يعني املأ الكوب ماء، أو فيه قي نفسك ولو بشطر تمرة مثلا. لماذا حذف الآخر ولماذا حذف الأول؟ لماذا حذف الآخر ولماذا حذف الأول شيخ سيد عبد المنعم؟ أما الآخر فحذف لأنه، لا مش عارف ليه، فعل أمر تفضل مبني على حذف حرف العلة، لا ترهب، يعني لا ترهب. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فعل معتل الآخر يبقى بناؤه على ما يجزم به مضارعه، فهو مبني على حذف حرف العلة، هذا تعليل لحذف الآخر. فلماذا حذف الأول يا قناعة؟ لماذا حذف الأول يا طلحة؟ لماذا حذف الأول يا أحمد؟ لماذا حذف الأول يا فاطمة؟ لماذا حذف الأول؟ ها؟ إيه؟ سماعاً. لماذا حذف الأول؟ لماذا حذف الأول علي؟ لأنه حذف في المضارع. شاطر يا علي، تشبيها له بالمضارع. بحذف الآخر لأنه مبني على حذف حرف العلة، شأن الأمر في إذا كان معتل الآخر. وحذف الأول تشبيها له بالمضارع لأنك تعرف أن الأمر ابن المضارع، الأمر فرع المضارع، فكما يفعل به في المضارع يفعل به في الأمر. هنا ما فيش عدوتين يا أحباب، فيش عدوتين، العدوتان هناك في المضارع. في المضارع تقول يضرب، صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ يوعد. وقعت الواو بين عدوتيها كما نسمع من حضراتكم، وقعت الواو بين عدوتيها، ماشي، فتحة والكسرة، فصارت ها يعد، صارت يفي، وصارت يقي لوقوعها بين عدوتيها. لكن أين العدوتان في أوفي أوعد أوقي؟ فيش ليس هناك عدوتان، وإنما حذفت الواو، حذفت الواو هنا تشبيها لها بالمضارع كما يقول العلامة، ده لوقوعها بين عدوتيها في المضارع، وتشبيها لها بالمضارع في حالة الأمر. طيب لما حذفت هذه الواو تشبيها بالمضارع لم يبقى لهمزة الوصل حاجة، لم يبقى لهمزة الوصل إيه يا أحباب؟ حاجة، لأن همزة الوصل إنما اجتلبت للنطق بالساكن. اضرب، اضرب، ضاد ساكنة فأتينا بهمزة الوصل لأنه لا يبدأ بساكن. فإذا تحرك هذا الساكن، لأننا حذفنا الواو فصارت العين متحركة والقاف متحركة والفاء متحركة، متحركة، لم يبقى لهمزة الوصل حاجة، فصارت قي. والياء حذفت أصلا، الياء طبعا الدالة تحذف لأنه حرف صحيح، لكن الياء من قي تحذف لأنه مبني على حذف حرف العلة، فحذف الآخر للبناء على حذف حرف العلة، وحذف الأول ها ها للتشبيه بالإيه؟ التشبيه بالمضارع. أستاذ علي أخذ جائزة. طيب نحن في الواحدة، إن هنا ما هي وقى نفس الشيء، وقى معتل الأول معتل الآخر، فإذا أردت أن تأمر منه تقول ها إيه، فإذا أسندته إلى نون النسوة، خد بالك أنت بتخاطب الأنثى، فمعك ياء المتكلمة المخاطبة، ياء المخاطبة مش كده، ولا هو بيخاطب إيه؟ الواحدة، بيخاطب الواحدة، بيبقى فيها مخاطبة. ثم معنا نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة يعني الحرف الأول ماله؟ ساكن، حرف الأول ساكن، حرفان أولهما ساكن، فالتقى ساكنان فحذفت هذه الياء اللي هي فاعل، بمعنى وأى بمعنى وعد، أمر منه الواحدة فصارت إي يا هند يا سعاد إلى آخره، ثم أسنده لنون الضمير عفوا نون التوكيد الثقيلة، فالتقى ساكنان فحذف الساكن الأول، واستشهد على ذلك ببيت المشهور والذي سبق أن أخذناه في هذا الكتاب المبارك، قال إن هند يعني عدي يا هند، هند هنا منادى كما سبق مبني على الضم في محل نصب، المليحة صفة لهند، الحسناء صفة، مرة هيبقى وصف على اللفظ، مرة هيبقى وصف على المحل، هند مبني على الضم في محل نصب، فإذا راعى اللفظ هو الضمة جعل الوصف مرفوعا مليحة، ولما راعى المحل أنه في محل نصب جعل الوصف الحسناء منصوبا. تهيوا نسمع كما تعود. وأي من أضمرت لخل وفاء، يبقى عدي يا هند يا مليحة يا حسناء وعد، وأي يعني وعد، وعد من أضمرت يعني أخفت وأبطنت وفاء لخل، يبقى المعنى السابع أن تكون إن عبارة عن، الحقيقة مش ليست معنى من المعاني لإن، لأنها ليست كلمة واحدة، دي عبارة عن كلمتين، إي فعل أمر ثم دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة فصارت إن، قال ولذلك قال وقد مر. آخر معنى من المعاني الثمانية، ومركبة من إن النافية وأنا، وهذا أيضا مر علينا سابقا، مركبة من إن النافية وأنا كقول بعضهم إن قائم، والأصل إن أنا قائم، ففعل فيه ما مضى شرحه. نذكركم به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين والمؤمنات. إن أنا قائم يعني ما؟ إن أنا قائم يعني ما أنا قائم. إن حرف نفي بمعنى ما، مبني لا محل له من الإعراب، أنا مبتدأ قائم الخبر. فماذا حصل؟ حد فاكر ونعطيه جائزة؟ حد فاكر ونعطيه جائزة؟ أحمد ها؟ حد أحمد مش فاكر، حد فاكر ونعطيه جائزة؟ طيب قول. حذفت همزة أنا اعتباطا، يعني اعتباطا بدون علة صرفية، أحسنت. ثم أدغمت النون في النون، ثم حذفت ألف أنا لكونها في الوصل، في الوصل حذفت ألف أنا في الوصل. يبقى أولا حذفت همزة أنا اعتباطا، أدغمت النون في النون، ثم حذفت الألف في الوصل، فصارت ها إن قائم. يبقى أنتج لنا المعنى الثامن من معاني إن. طيب نعطي جائزة لأحمد. نسمع الأسئلة الآن لأنه انتهى من المعاني الثمانية، وفي الآخر قال فالأقسام إذن عشرة، هذه الثمانية تفضل، والمؤكدة حاضر، والجوابية. أستاذ مبروك تفضل. في أي جملة؟ ما فيش معنى نون توكيد، ما فيش معنى نون إناث، بيتكلم الواحدة يا شيخ أو للواحدة مش لجماعة الإناث. أي سؤال؟ الحمد لله ما فيش أسئلة، انتهى التنبيه الأول. تفضل ارفع صوتك. من وقع أيوة من النسوة. نعم تبقى إيه؟ نون النسوة؟ طيب الأستاذ بيقول لو أسندنا الإي فعل الأمر الواحد إلى نون النسوة ستكون إن، فما رأيكم؟ ثانيا نسأل السؤال نعيده مرة أخرى. يسأل الأخ الكريم بيقول إي فعل أمر بمعنى عد، إذا أسندنا لنون النسوة تصير إن، ده سؤال حضرتك. الإجابة نون النسوة حرف على حرف واحد مش على حرفين، مش على حرفين، احنا نتكلم على ان مشددة النون. اي تفضل. الاين الاين معناه التعب، اصله انا يئين اينا، وهو نفسه بنفس التصاريف تأتي بمعنى القرب، الأين بمعنى القرب، أنا برضو يئين أينا، نفس الفعل. لو رجعت إلى المصباح المنير ستجد ينص على ذلك وغيره طبعا يعني، بس هي مادة عزيزة يعني، مادة ليست موجودة حتى في طوال المعاجم، وده من أعاجيب المعاجم يعني، تجد في الصغير منها ما لا تجده في المطول، خاصة في المصباح المنير. المصباح المنير من ألطف المعاجم على صغره، عنايته الفائقة بالصرف، فيه من الضوابط والقواعد ما لا تجده في غيره يعني على صغره. طبعا مطبوع في طبعات جيب صغيرة كده يعني، أرجو ألا تحرموا أنفسكم من أن تصحبوه معكم في تنقلاتكم، تقرؤون فيه في المواصلات، زي ما بنفتح نقرأ القرآن كده، افتح اقرأ، ده عجيب جدا يعني. مختار الصحاح والمصباح المنير عجيب جدا. نعم. الأنين معناه الأنين، طيب بيسأل عن الأنين ما معناه، أنا سأشرح له ما هو الأنين. تعال كده مد إيدك، مد إيدك. لما واحد يضربك أو يقرصك وتقول آه، وتدعو عليه في باطنك، لأنك مش قادر تدعو علي في الظاهر لأني أنا الأستاذ، فهذا هو الأنين. آه، هذا هو الأنين، قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. التنبيه الثاني، وفي الصحاح الأين الإعياء، قال أبو زيد لا يبنى منه فعل وقد خلف فيه انتهى، فعلى قول أبي زيد يسقط بعض الأقسام. بعد أن ذكر لك هذه المعاني الثماني أو الثمانية، يقول لك لا، لم ينسى أن ينبه على أنه هناك من رفض وجود فعل أصلا من الأنين، وهو أبو زيد رحمه الله. فبناء على هذا سيسقط معنا معنيان من المعاني الثمانية، لأن الأنين استعملناه في الماضي المسند إلى نون النسوة، واستعملناه في الأمر جماعة الإناث، فسيسقط معنا معنيان من الثمانية، مرة في الأنين إذا كان فعلا ماضيا مسندا لنون النسوة، ومرة لما كان فعل أمر لجماعة الإناث، فسيسقط معنيان من الثمانية. مرة أخرى في الصحاح للجوهري الأين الإعياء، كتاب معجم من المعاجم، كتاب لغة، فقال نص على أنه لا فعل منه. قال أبو زيد الجوهري، بيقول أبو زيد الجوهري في الصحاح، يقول قال أبو زيد لا يبنى منه فعل وقد خلف فيه، يعني هذا لم يسلم له من غيره، لكن على كل حال على هذا الرأي يسقط بعض الأقسام، يعني يسقط قسمان من الثمانية. فالشيخ ابن هشام قال فعلى قول أبي زيد يسقط بعض الأقسام. سؤال، أنا مش سامع. الأين، ها؟ الأين قبل الأنين؟ الأين، أنا قلت الأنين خطأ، الأين مش الأنين، أنا إذا كنت قلت الأنين يبقى أنا سبق لسان مني، الأين مش الأنين لو سمحت، الأين. أي سؤال؟ تفضل. الأحسن نقطة، لأن الجملة انتهت، الأحسن نقطة، بيسأل الشيخ نضع فصلة أو نقطة، الأحسن نقطة. والسؤال ده يعني يجرني إلى التنبيه على شيء في علامات الترقيم، يبالغ البعض في وضع الفصلات في غير موضعها، يضعها في غير موضعها. الفصلة توضع في الجملة الواحدة عندما تطول، نحتاج إلى أن نقسم الجملة الواحدة، إذا طالت فنضع فصلة، نختار معنى من المعاني. هو الحقيقة لم ينتهي الكلام، لم ينتهي الجملة التي يريدها المتكلم أو الكاتب، ولكنها لما طالت وضع الفصلة. لكن الخطأ الذي يقع فيه الكثير هو أنه يضع الفصل مكان النقطة، عندما تنتهي الجملة بالكلية يضع فصلة، لا، عندما تنتهي الجملة سواء طالت أو قصرت لابد أن تضع النقطة في الأصل. أما إذا معنى الذي تريده لم ينتهي، مش الفقرة بقى، الفقرة معان، لكن المعنى الذي تريده يؤدى في جملة، إذا طال الضعف فصل بين الكلام، فهنا انتهى المعنى، لا يبنى منه فعل، انتهى الكلام، ونضع نقطة. وقد خولف كلام آخر، كلام آخر. وذلك إذا أردت أن تعرب تقول وقد خولف جملة استئنافية لا محلها من الإعراب، لأنه غير مبني على ما قبله. طيب، في أي سؤال؟ سؤال؟ تفضل. لماذا إيه؟ لأن الأين دخل معنا في الأول وفي رقم واحد ورقم خمسة. خلاص مرت. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجد إخواننا في ليبيا، اللهم أغث إخواننا في ليبيا، اللهم أصرخ إخواننا في ليبيا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم من عليهم وعلى سائر المستضعفين في الأرض من المؤمنين يا رب العالمين، جعلهم أئمة واجعلهم الوارثين، اللهم مكن لهم في الأرض وأري الكافرين والمفسدين والفاسقين منهم ما كانوا يحذرون. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتنا على من تحب وترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، اجعل كيده في نحره. اللهم لا تبلغهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم ما أنعمت فأتمن، وما علمت فاغفر، وما سترت فلا تهتك. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، عجل فرجك وعافيتك للمؤمنين، اللهم عجل فرجك وعافيتك ونصرتك للمؤمنين، اللهم عجل فرجك وعافيتك ونصرتك للمؤمنين. اللهم ارمي للمجاهدين، اللهم سدد سهامهم في نحور أعداء الدين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم، اللهم ارفعهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقرر أعيننا بعاجل نصر المؤمنين، أنزل علينا غيث نصرك وفرجك وعافيتك، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الدرس وهذا العلم وهذا القرآن الذي نعربه حجة لنا لا علينا، اللهم ألبسنا به الحلل وأنزلنا به الظلل، اللهم اجعله أنيسا لنا في القبر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، صل على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.